ما رأيكم في تأخير بعض الشباب للزواج ويقول خشية الافتتان بطلب العلم مع طاعة الله؟ والله أرى أن هذا خطأ. أرى أن الزواج لا يحول بين الإنسان وبين طلب العلم، بل ربما يكون عونا له على طلب العلم. يتفرق كثيرا، صحيح أنه ربما يترتب عليه مسائل أخرى كالنفقات، لكنه يتفرق في مسائل كثيرة. وهو أيضا إذا تزوج متكلا على الله عز وجل مستعينا به، آخرا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يحصل له خيرا كثيرا.